قال بعض السلف: وكان رجلا صالحا، كان رجلا مجدا في طاعة الله تبارك وتعالى، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يأتي ثلث الليل الآخر إلا وهو قائم بين يدي الله يتهجد. قالوا له: كيف أصبت هذه النعمة العظيمة من الله تبارك وتعالى؟ فقال: صورت نفسي أنني في نزعات الموت، فقلت: يا نفس ما تشتهين؟ فقالت: أشتهي أن أرجع إلى الدنيا فأزداد من صالح العمل. ثم صورت نفسي كأنني في ضجعة القبر، فقلت: يا نفسي ما تشتهين؟ يا نفس ما تشتهين؟ فقالت: أشتهي أن أرجع إلى الدنيا فأزداد من صالح العمل. ثم صورت نفسي وقد حشرت ونشرت وبعثت بين يدي الله عز وجل ووقفت، فقلت: يا نفس ما تشتهين؟ فقالت: أشتهي أن أرجع إلى الدنيا وأزداد من صالح العمل. فقلت: يا نفس، هذه الدنيا وهذه الأمنية التي ترضين. فجد واجتهد في مرضات الله تبارك وتعالى. هكذا كان السلف، كانوا يحيون القلوب بذكر الآخرة. إن ذكر الآخرة حياة للقلوب، تدعوها إلى المسير إلى الله، تدعوها أن تكون واعية لما خلقها الله عز وجل ولما أوجدها. وعند ذلك ترتاح نفس المؤمن لطاعة الله تبارك وتعالى وتنفر من معصيته. قل: فضيلة الشيخ، نحبكم في الله، ما أسباب سعة الرزق والذرية الصالحة والنجاح والتوفيق في الحياة، وجزاكم الله خيرا. ما بقي شيء. الله أكبر، سألت عن أمر عظيم، ولا يمكن للإنسان، هذه حقيقة، لا أغشك، هذا أمر لا يعلمه إلا الله، لكن النصوص دلت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يطيب للعبد عيشه، ولا يستقيم له أمره، ولا يصلح له حاله بشيء أعظم ولا أجل من طاعة الله عز وجل. وأن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا فتح في وجهه أبواب رحمته، فجعله إلى الخيرات سباقا وإلى الطاعات تواقا ومشتاقا. فأما ما سألت عنه من سعة الرزق، فقد بين الله تعالى أن في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن الرزق يتسع ويكون بالدعاء، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن الله تعالى يقول: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، اللهم إنا ضالون فاهدنا، وإنا جياع فأطعمنا، وإنا عراة فاسرنا واكسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فأولا أن تسأل الله وأن تضرع إلى الله، وأن يكون بينك وبين الله دعوات صادقة. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فتسأل الله عز وجل الرزق، وتجعل في قلبك عقيدة أنه لا ولن يكون هناك رزق إلا من الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا فتح الله أبواب الرزق للعبد، لو اجتمع أهل السماوات والأرض أن يحولوا بينه وبين خردلة من ذلك الرزق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهو الرزاق، وهو الذي ينفق على خلقه، ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. ألم تر إلى ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض؟ لنا مليك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا، تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه، ما ضيع خلقه ولا نسي خلقه سبحانه وتعالى، ولا أكرم منه ولا أرحم ولا أحلم، يعطيك قبل أن تسأل، فكيف إذا سألت؟ وإذا سأل العبد ربه فإن الله عز وجل كريم في الإجابة، لا يعطيك السؤال بل يعطيك ويزيدك سبحانه وتعالى. فأسعد الناس في الرزق من التجأ إلى الله، وأكثر من الدعاء اللهم ارزقني، اللهم بارك لي فيما رزقتني، واحرص كل الحرص على أن تسأل الله الرزق الطيب الحلال، وأن يكفيك بحلاله عن حرامه، وأن يصونك عن طعمة الحرام وعن أموال الأيتام وعن غير ذلك مما لا يرضي الله. أولا الدعاء من أعظم الأسباب التي تتسبب في الرزق، وتأخذ بأسباب الإجابة، فتدعو في سجودك وتدعو في صلاتك وتدعو في مضان الإجابة كالأسحار إذا ضاق عليك الرزق. ولذلك لما اشتكى أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أبا أمامة في المسجد، فقال يا أبا أمامة ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال هموم غلبتني وديون ركبتني. قال أولا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك. وعلمه الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فهذا يدل على أن الدعاء له سر عظيم في قضاء الحوائج وتيسير الأمور العسيرة وسعة الرزق. وأسعد الناس في رزقه من سأل ربه الدعاء، فأكثر من الدعاء وألح، ويسأل ربه بأحسن المسألة، فيسأل الله رزقا طيبا. وإذا رزق العبد يسأل الله التوفيق في النفقة والرشد، وإذا سأل العبد ربه فليسأله القناعة، فإن الأفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه، فيقول اللهم قنعني بما رزقتني. فكم من عبد ملئت كفاه من خيرات الدنيا والآخرة قل أن يشكر ربه عليها والعياذ بالله. ومنهم من ملئت يده وكفاه ملئت بخيري الدنيا والآخرة بخيري الدنيا، فهو والعياذ بالله طامع غير قانع، لا يشكر ربه ولا يذكره إلا قليل. سل الله القناعة، أعظم الرزق رزق القناعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح بالتحقيق من رزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. من الناس من راتبه على الكفاف، على قدر ما يجد به تيسير أمومه في أموره في نفسه وأهله وماله وولده، وهو أسعد الناس بهذا الكفاف، لا يريد أكثر من هذا، لا يريد التبعة ولا يريد المسؤولية، حامدا شاكرا، فهو في خير من الله وبركة. ومن الناس من أعطاه الله المال فيقول ربي زدني، فيعطيه الله المال فيقول ربي زدني، لكن يا ليته حينما قال ربي زدني كفكف دموع اليتامى وجبل قروب الأرامل والثكالى، ولكنه يستزيد ويستزيد حتى إن قلبه والعياذ بالله تهيم شعبه في هذه الأموال، فتارة قلبه في التجارة في الشرق وتارة قلبه مع التجارة في الغرب، حتى يهلك ولا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. سل الله الرزق مع القناعة. أما الأمر الثاني مما يعين على الرزق الذكر، كثرة الذكر، ومن أعظم ذلك الاستغفار، فإن الله جعله سببا في سعة الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فبين أنه سبب في سعة الرزق كثرة الاستغفار، لأنك إذا استغفرت ربك وتحاتت عنك الذنوب حيل بينك وبين ما يحول بينك وبين الرزق، لأن الذنوب تحول بين العبد وبين الرزق. وقد يذنب العبد ذنبا فيحرم والعياذ بالله رزقه في نفسه وأهله وماله وولده، وقد يذنب الذنب والعياذ بالله فيحرم بركة الرزق. فتسأل الله عز وجل تكثر من الاستغفار والتوبة. ومن أسباب سعة الرزق أن الإنسان يلتزم تقوى الله، فتقوى الله من أعظم الأسباب التي تكون بها الخيرات وتذهب بها المصائب وتستدفع بها الشدائد، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمن اتقى الله رزقه، كما قال تعالى: ومن يتق الله ويرزق في من اتقى الله، قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يرزق بل يرزقه من حيث لا يحتسب، من كرامة ولي الله المتقي على ربه. فهذه كلها من أسباب سعة الرزق. ومما يزيد الرزق النفقة، فمن كان كريما جوادا سخيا، إذا أعطاك الله شيئا في الدنيا فانظر إلى من دونك، وتعلم الإيثار، وتعلم تقديم الغير على نفسك في الحدود الشرعية. فإذا كنت مؤثرا لغيرك على نفسك فإن الله يغدق عليك من خيراته، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا جوادا مات من كثرة البذل. البذل والسخاء والجود، لأن الإنسان إذا أنفق أنفق الله عليه. فمن كان في نعمة من العيش، بعض الأحيان يكون عندك الرزق وعندك شيء يسير زائد عن الرزق، فإذا أردت أن يوسع الله رزقك فابدأ بالمعاملة مع الله، وهي التي وعد الله بها المنفقين أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والله سبحانه وتعالى ينعم عليك من حيث لا تحتسب. حدث لبعضهم ذات مرة أنه دخل في الجامعة، كان في الجامعة، فجاء رجل ضعيف وقال له: إني ضعيف وغريب وأحتاج إلى 100 ريال، وليس في جيبه إلا 100 ريال، وهو في منتصف الشهر، ابتلاء من الله، الله يبتلي عباده. فقال: إذا أعطيته 100 ضيعت نفسي. جاء الشيطان: كيف تضيع نفسك ونفسك أولى؟ ونظر إلى الرجل فإذا به أمل الخير فيه، والرجل لا يعرفه وغريب وابن سبيل، فقال: وفق الله عز وجل، فأخرج 100 وعطاه إياه وتوكل على الله. فدخل في المبنى، مبنى الكلية، فجاءه مأمور الصرف واقف، إذا مأمور الصرف يضرب على كتفه، قال: أنت فلان بن؟ قال: نعم. قال: أنت نجحت العام الماضي بتقدير ممتاز؟ قال: نعم. قال: لك مكافأة 1000 ريال نريد أن نعطيك إياه. ما بينهم إلا لحظات، فاز بالأجر. كل من عامل الله ويعامل الله بصدق فإن الله لا يخيبه. ما يسع الرزق، ما يزيد في الرزق، أن ترحم من دونك وتحسن إليه. يكون عندك عامل ضعيف يشتغل، يأتي في آخر الشهر، والله وسع عليك، تستطيع أن تزيده القليل، تدخل عليه السرور، يكون أحد يعاملك، تتعامل مع أحد في معاملة، ووسع الله عليك وربحت في تجارتك. وسع على الناس، والراحمون يرحمهم الله. وقوله الراحمون يرحمهم الله هذا عام، فمن رحم الناس بالإحسان إليهم والنفقة عليهم رحمه الله، ووسع عليه رزقه وأغدق عليه من فضله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، ونسألك حب الخيرات وترك الفواحش والمنكرات. بارك لنا في أرزاقنا وأعمارنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قراءة بعض دواوين العرب في الجاهلية والإسلام بغرض تعلم الحكم والفروسية وأحوال العرب؟ أثابكم الله. أما الحكم فالله أغناك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فوالله مهما سمعت من شعر الشعراء وحكمة الحكماء وبلاغة البلغاء وفصاحة الفصحاء فلن تجدها تساوي شيئا أمام هذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فإذا كنت تريد الحكمة فقد أغناك الله بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قراءة الأشعار في الجاهلية وفيها حكم ليست بمحرمة، ولكن الإنسان لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإلا قد يكون في شعر الجاهلية حكم كما في بعض المعلقات كمعلقة زهير بن أبي سلمة. ولذلك كان عمر لما يسأل عن الحكمة يقول في أبياته ومن يقصد زهيرا في معلقته أنها اشتملت على حكم. لكن هذا كله موجود في كتاب الله عز وجل، ولن تستطيع أن تجد شيئا من كلام السابقين أو اللاحقين إلا وجدته من الحكم إلا وجدته في كتاب الله عز وجل. وهذا يعرف حتى إن بعض أهل العلم نافسه بعض البلغاء وبعض السائلين أن يظهر له الحكم والأمثال، فأخرج له الحكم والأمثال، فما جاءه بمثل إلا جاءه بآية من كتاب الله تدل عليه. القرآن جمع فأوعى ولم يترك شيئا، يعني الآيات القرآن حتى أمثال القرآن ألفت فيها الكتب، أمثال القرآن. فالكتاب الله عز وجل فيه الخير الكثير، ولكن البلاء، كل البلاء أن الإنسان لا يمكنه أن يستفيد من كتاب الله كما ينبغي إلا إذا قدر الله حق قدره. فإذا عظم الله ووحد الله ونظر إلى كتابه وكلامه سبحانه أنه كلام ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، فعندها يستطيع أن يستفيد من كتاب الله كما ينبغي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. بمعنى أنك لا تستطيع أن تفهم هذا الكلام كما ينبغي إلا إذا علمت أنه من الله، وأن فضل هذا الكلام على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فهذا كله يدعوك إلى أن تتأمل هذا الكلام. ولذلك حارت أذهان العلماء وانقطعت بلاغة البلغاء أمام كلام الله جل جلاله، أمام هذه الحكم العظيمة. وإن جئت إلى القصص فهو يقص عليك أحسن القصص، وإن جئت إلى التاريخ وجدت الصدق الذي لا كذب فيه، وإن جئت إلى الأمور وجدت الجد الذي لا هزل فيه، وإن جئت إلى القول وجدت الصدق الذي لا مرية فيه. فهذا كله من فضل الله علينا. القرآن فيه العلم كله والخير كله. فإذا أراد الله أن يسعد العبد رزقه كتابه، وأسعد الناس في هذه الدنيا من أحب القرآن وشغل وقته بالقرآن وبقراءة القرآن وبعلم القرآن. والله إنك لتكون في همك وغمك وتطبق عليك الدنيا بهمومها وغمومها، وتقوم في جوف الليل من أجل أن تتهجد، وعليك أحمال الدنيا وأثقالها. ما إن تستفتح بالآية من كتاب الله إلا تتبدد عنك تلك الهموم والأحزان، بل إنه يضيق عنك الأمر ولا وتعييك فيه الحيلة. ثم إذا بك تقرأ آية من كتاب الله وإذا فيها حل لمشكلتك وجواب لنازلتك. القرآن الخير كله، ولكن لمن يتفكر، لقوم يتفكرون ولقوم يتقون ولقوم يعقلون، لمن يريد الهداية. أسعد الناس في هذه الدنيا من إذا وضع كتاب الله بين يديه أحبه صدق المحبة وأجله صدق الإجلال، من إذا سمع كلام الله عز وجل خشع وخضع وتدبر وتفكر. أي حكمة يا أمثال تجدها في الجاهلية تجده مشوبا بالكدر، فتجد فيه غزل النساء والفحش والخنا، لكن في كتاب الله أبدا ما لن تجد شيئا يشوبه. وتجد في شعر الشعراء الذي تبحث عنه وفصاحة الفصحاء تجدهم في كل واد يهيمون، نحن ونحن ونحن، وإذا به وصل إلى السماء، ثم تأتي تنظر وإذا به من ماء مهين، ما في شيء. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أما الله يقول الذي يفعله. فإذا قضى مضى حكمه ونفذ أمره، يقص الحق وهو خير الفاصلين. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إبراهيم خليل الرحمن وحبيبه وصفيه، لما جاءته الملائكة جاءته بأمر الله عز وجل في ذلك في تلك الساعة، لما علم أنهم جاءوا لأمر الله شفع وقال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، فلما جادلهم يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لأواه حليم، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيهم عذاب غير مردود. فإذا جاء الأمر، لما تقرأ هذه الآيات تعلم من هو ملك الملوك، تعلم من إذا أمر لا يرد أمره وإذا حكم لا يعقب حكمه، تعلم من هو ملك الملوك الذي رفع هذه الأرض إلى عنان السماء، فما استطاع أحد أن يحول دون بطشه وغضبه سبحانه وتعالى. فإذا رأيت نعمه ورحمته فذكر لك السماء وهي تمطر ماءها والأرض وهي تخرج نباتها، ويقول لك فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. فإذا بقلبك يحس، تعلم كل شيء تعلمه في هذه الدنيا بالقرآن. ما ترك الله زمانا ولا مكانا ولا جنا ولا إنسا ولا شجرا ولا مدرا ولا حجرا إلا فصل في كتابه كل شيء. أين تذهب؟ تذهب إلى قول مخلوق ضعيف، شعر الشعراء وشعر الجاهلية، شعر الشعراء وشعر الجاهلية فيه خير إذا يستفاد منه المعرفة لسان العرب ويعرف في أصناف الكلام ودلائلها. أما أن تبحث عن الحكمة، لا والله أبدا لم تجدها أتم ولا أجل ولا أكمل ولا أفضل من كلام ربك، ولن تجد أحدا درس القرآن واستفاد من القرآن وأحب القرآن وعظم القرآن إلا خرج بأحسن ما يخرج منه الدارس والباحث والناظر والمتأمل. آية من كتاب الله تفسر في كتاب ولا ينتهي تفسيرها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لكن لمن؟ لمن يقرأ ويتدبر؟ هل وجدت بعد كتاب الله فراغا أن تنظر في غيره؟ هل وجدت بعد كلام الله سبحانه وتعالى قيلا لأحد؟ فهو خاتمة القول وهو نهاية القول، القول الفصل الذي ليس بعده قول. وأما الشعر فنحن لا نقول أن الشعر كله هلاك وبلاء، الله تعالى يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا بعد ما ظلموا. استثنى الله عز وجل القول الذي فيه خير والذي فيه حكمة، لكن ما دام أن عندك كتاب الله عز وجل فنحن نوصيك بكتاب الله عز وجل، ونقول بدل أن تدرس وتضيع وقتك في قول فلان وعلان وتتعجب من قول مخلوق، اقرأ كتاب الله، هذا الذي كلفت به وهذا الذي تنتفع به وهذا الذي تنفع به غيرك وهذا الذي يكتب به أجرك وتعلو به منزلتك. هل رأيت العلماء والأئمة الحكماء الذين قرأوا كتاب الله ولم يحيطوا به علما، قرأوا كتاب الله ولم يحيطوا به علما ومع ذلك رفعهم الله إلى عنان السماء؟ إذا كنت تريد العز ففي القرآن، إن كنت تريد الحكمة ففي القرآن، وإن أردت الفصاحة، ما نطق أحد بالقرآن إلا صدق وبر ولا عمل به إلا أجر إذا أخلص لوجه ربه. فلسنا بحاجة نأتي ونقول للناس اقرأوا شعر الجاهلية. نعم نقرأ شعر الجاهلية لمعرفة لسان العرب، أما للحكمة لا والله، في كتاب الله ما يغنينا عن كل شيء سواه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا حب القرآن. اللهم حبب إلينا القرآن من كل شيء واجعله أحب إلينا من كل شيء. اللهم اجعلنا ممن قرأ كتابك فأحل حلاله وحرم حرامه واتبع شرعه ونظامه. اللهم اجعلنا ممن أحل حلاله وحرم حرامه واتبع شرعه ونظامه. اللهم اجعله شفيعا لنا مشفعا. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم أوجب لنا به الرضا والتكريم، وأنزلنا به منازل السعد، وسلم علينا به أتم التسليم. نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجعلنا من أهل القرآن العالمين به، العاملين به، المحبين له، القائلين به. أسألك اللهم لا إله إلا أنت تتقبل منا ذلك كله، وأن تجعله خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، إن الإنسان إذا كان في فترة الشباب فإن الشيطان يتسلط عليه بفتن كثيرة، فهل لا تفضلتم بنصيحة تخص فيها الشباب حول هذا الأمر أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا على طاعته وأن لا يزيغنا بعد هدايته. نسأل الله العظيم أن يحسن لنا ولكم الختام، أن يبلغنا وإياكم دار السلام. هذا الزمان عظمت فيه الفتن وكثرت فيه المحن، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى لمن طابت غربته وعظمت مع الله ولايته، طوبى لمن اعتصم بحبل الله المتين واستمسك بدينه المتين حتى وافاه أجله وأتته ساعته راضيا مرضيا عنه. طوبى لمن ثبت الله قلبه وقوم لسانه وسدد عمله وثبت جنانه وهداه إلى صراطه المستقيم، لا تعميه فتنة ولا ترديه محنة، يستمسك بالحق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع المسلم أن يبلغ هذه المنزلة الكريمة والدرجة الشريفة العظيمة إلا بفضل الله وحده الذي يقلب القلوب والأبصار، بفضل الله وحده الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأول ما ينبغي أن تكثر من دعاء الله وسؤاله أن يثبت قلبك وأن يذيقك حلاوة الإيمان وأن يصرف عنك فتن العصيان. تكثر من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعاء سلاحا في وجه الفتن، ففي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا بالله أي التجئوا واعتصموا واحتموا بالله سبحانه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فدل على أنه لا ينجو العبد إلا بالله ولا عصمة له إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أما الأمر الثاني فمما يعين على السلامة من الفتن كثرة الأعمال الصالحة، لأن الله ينور بها القلوب ويهدي بها إلى سبيله وصراطه. ومن أكثر من الطاعة عرف بها، ومن أكثر من الطاعة ألفها وأحبها وأحب أهلها وكان في زمرتهم حتى يوافيه الأجل على خصلة من خصالها. فمن أكثر من الصلوات والنوافل فإنه لا يبعد أن تأتيه منيته ساجدا أو راكعا. ومن أكثر من تلاوة القرآن وتدبر كلام الرحمن لا يبعد أن تأتيه منيته وهو على كتاب الله يتلوه أو يسمعه أو يتدبره. فينبغي للمسلم أن يستكثر من الأعمال الصالحة وأن يحس بالوحشة كلما بعد عن خير أو طاعة أو بر. تقرأ القرآن بلسانك وتتدبره بجنانك، فإن لم تستطع قراءته استمعت إلى قارئه وتدبرت في قراءته وتلاوته، أو تسمع حديثا يدلك على الله ويهديك إلى صراط الله، فإن كثرة سماع المواعظ وسواعي ذكر الله عز وجل رحمة يحفظ الله بها العبد من كثير من الشرور والفتن. ولذلك القلوب تصدأ وجلى صداها ذكر الله، والقلوب تمرض وشفاؤها من أسقامها بكلام الله. فطوبى ثم طوبى لمن أكثر من سماع القرآن وتلاوته وتدبره أو سماع المواعظ والمحاضرات وغشيان حلق الذكر. أما الأمر الثالث الذي أوصي به تجاه هذه الفتن فحب العلماء وكثرة سماع نصائحهم وتوجيهاتهم، لأنه لا يهلك الإنسان إلا بالرأي والهوى. وما كثرت الفتن في هذا الزمان إلا بانتقاص قدر العلماء وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وترك الإنسان لما استبانت حجته وبان دليله وظهرت محجته إلى رأيه وهواه وما تشتهيه نفسه، فإن الله قرن الهلاك بالهوى، فمن أراد أن يحفظ الله قلبه من الفتن ما ظهر منها وما بطن فليجعل بينه وبين الله من يرضاه حجة له عند لقاء الله، ليجعل العلماء العاملين الأئمة المهديين يحتكم إليهم في قوله وفعله ويحكمهم في شأنه وما يكون من أمره، إذا فعل ذلك فإن الله يعصمه من كثير من الفتن. أما إذا كان بعيدا عن العلماء مغترا برأيه مغترا بنفسه فقد خالف أمر الله، ومن خالف أمر الله لا يأمن أن تأتيه فتنة فتشقيه أو ترديه، نسأل الله السلامة والعافية، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أي مسألة أو نازلة تنزل بك إياك أن تتقحم النار على بصيرة فتفتي نفسك ولا علم عندك، أي مسألة أو نازلة أو حادثة تقع ترجع إلى العلماء. إن من زوال هذه الدنيا وحقارتها عند الله إن زوال هذه الدنيا وفنائها لا يكون إلا بعد حقارتها عند الله بذهاب العلماء، ولذلك جعل الله من علامات الساعة ذهاب العلماء. ولا تكثر الفتن نحن إلا إذا أطفئت المشاعل وذهب قدر العلماء وأصبح كل يفتي رأيه ويفتي برأيه وكل يفتي نفسه وكل لا يبالي بما يقول وما يقال له، فالواجب الرجوع إلى العلماء، لأن الشباب إذا ارتبطوا بعلماء الأمة ورجعوا إلى صالحيهم وأهل التقوى منهم أمنوا من كثير من الفتن. أما إذا كان الرجوع إلى غير العلماء أو إلى أنصاف العلماء أو إلى من لا علم عنده فإنه يضل ويضل، وعندها لا تأمن من الفتن ولا تأمن من المحن ما ظهر منها وما بطن، فقد يؤخذ الشاب على غرة ويعلم الباطل على أنه حق ويدل على الضلال على أنه الهدى، وعندها يكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا، نسأل الله السلامة والعافية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا. وينبغي تربية شباب الأمة على حب العلماء، وأما غرس الحقد في قلوبهم أو توجيههم على غير هذا الوجه فإنه دمار للأمة وهلاك لها. والله ما نزعت هيبة العلماء في أمة من الأمم إلا ذلت وهانت وشقيت ونالت فتن الدنيا والآخرة، فتن الدنيا ومحنها، وهلكت في دنياها وآخرتها. حتى إن بعض علماء التاريخ والسير ذكروا أن شقاء الأمم قرن بذهاب العلماء، ولهذا نظائر، فمن درس التاريخ وقرأ التاريخ رأى العجب، فزوال الأمم وهلاكها ودمارها مقرون بعلمائها، وإذا ذهبت مكانة العلماء وقدرهم وهيبتهم في صدور العامة والخاصة عندها لا يبالي الله عز وجل بعباده. من ورثة الأنبياء؟ من هم ورثة الأنبياء؟ ومن هم المفضلون عند الله عز وجل بعد الأنبياء؟ هم العلماء. فإذا أردنا أن نستعصم من الفتن والمحن فلنقدر أهل العلم قدرهم، وإذا وجدت شباب الأمة كلما نزلت بهم نازلة رجعوا إلى أئمة الهدى وإلى من هو أكثر علما وأكبر سنا وأكثر تجربة وحنكة في هذه الدنيا، اهتدت الأمة وصلحت أحوالها وكانت على خير وسداد، لأن العلماء الكبار والأئمة المتقون فيهم من الورع والخشية، خاصة بقربهم إلى الآخرة، فإن كبر السن يكسر القلب لله عز وجل أكثر، فأمثال هؤلاء الأئمة المهديين إذا ارتبط بهم شباب الأمة تعلموا الورع وتعلموا السداد وتعلموا الرشاد وكانوا على خير في دينهم ودنياهم. فالواجب الاستعصام من الفتن، أن يستعصم المسلم بالله عز وجل من الفتن، وأن يأخذ بأسباب العصمة التي من أجلها الرجوع إلى أهل العلم. كذلك أيضا لا يقع الشاب في الفتنة إلا إذا تعاطى أسبابها، وذلك بقرناء السوء والغفلة عن ذكر الله عز وجل وكثرة المعاصي، فعلى الشاب أن يتقي الله في شبابه، فإذا حفظ الشاب شبابه حفظ الله له كبره، بل وحفظ الله له خاتمته. فمن سنن الله عز وجل في خلقه أن الشاب إذا نشأ نشأة صالحة واعتاد الخير في صغره فإن الله عز وجل يسعده بهذا الصلاح في كبره، وقل أن تجد شابا يتربى على الخير من بداية شبابه إلا وجدته عند كبره عظيم النفع للمسلمين عظيم الخير والبر. الإمام النووي رحمه الله كان في صغره إذا دعاه الشباب وصغار السن والأحداث أن يلعب معهم بكى ويذهب إلى المسجد ويحفظ من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يهتدي به قلبه حتى أصبح إماما من أئمة المسلمين وغيره كثير من العلماء. فهذه القلوب قلوب الشباب قلوب مجبولة على الخير، فإذا ربيت على الخير في مقتبل عمرها سعدت في آخر عمرها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. والسبب في هذا أن الشباب يدعو إلى المعصية، وكون الإنسان في قوة وجمال وصحة وعافية وحسن حال يكون أنشط على المعصية أكثر، ولكن الخوف من الله والخشية لله وحسن الطمع في رحمة الله يصرفه عن جميع ذلك كله إلى خير يرجوه في دينه ودنياه وآخرته. فالواجب على الشباب أن يعلموا أن رأس المال هو هذا الوقت، وأنهم إذا اغتنموا شبابهم فإن الله سيبارك لهم في أعمارهم. فليس هناك أربح من التجارة مع الله جل جلاله، وأربح ما تقدم من عمرك هو شبابك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين، ومن ضلال المضلين، ومن إرجاف المرجفين. اللهم اهدنا بهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم إنا نسألك الختم بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.